على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ما زلنا في دروس شرح كتاب الأوسط في الفقه المقارن للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. واليوم هو 25 من شهر شوال لسنة 1432 من الهجرة، وهذا هو الدرس 44 من شرح كتاب الأوسط لابن المنذر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب طهارات الأبدان والثياب. قال: جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فاختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: وثيابك فطهر، فقالت طائفة من الإثم كذلك قال ابن عباس والنخعي وعطاء، وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا يلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم قال: أما سمعت قول حسان: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: وثيابك فطهر، قال: هو الإثم. قال: حدثنا حاتم بن يونس قال حدثنا موسى بن السندي قال حدثنا أبو زهير قال حدثنا الأجلح عن عكرمة قال: سألت ابن عباس عن قوله: وثيابك فطهر، وذكر الأول الذي فيه قول حسان. قال: وروينا عن ابن جبير أنه قال: كان الرجل في الجاهلية إذا كان غدارا قالوا: فلان دنس الثياب، دنسوا الثياب. وقال مجاهد وأبو رزين: عما لك فأصلحه. وروي عن الحسن أنه قال: خلو فك فحسنه. وقال بعضهم: هو الغسل بالماء. كذلك قال ابن سيرين في قوله: وثيابك فطهر، قال: اغسلها بالماء. قال: وأخبرني الربيع قال: قال الشافعي قال تعالى: وثيابك فطهر، فقيل: في ثياب طاهرة، فقيل: غير ذلك. والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب. عقد الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى هذا الكتاب وسماه كتاب طهارات الأبدان والثياب، أي الكتاب المتعلق بأحكام طهارة البدن وطهارة الثوب. ثم بدأ بأبواب إزالة النجاسة، فقال: جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها. واستدل بهذه الآية الكريمة على أنه يجب على المسلم أن يطهر بدنه وثيابه. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ثم ذكر أقوال أهل العلم في معنى قوله تعالى: وثيابك فطهر. فقال بعض العلم: طهر جسدك من الآثام، فتكون الثياب هنا كناية عن الجسد أو القلب والآثام، فطهر أي طهر من الآثام، فتكون الطهارة هنا طهارة حسية أم معنوية؟ طهارة إيه؟ معنوية. ثيابك فطهر تبقى طهارة معنوية على قول ابن عباس والنخعي وغيره. وهنا قول آخر وهو: وثيابك فطهر، قال: عملك فأصلحه وخلقك فحسنه، أيضا هذه طهارة إيه؟ معنوية. لكن القول الذي اختاره ابن المنذر رحمه الله أن المقصود بذلك الطهارة المادية البدنية الحسية، وهذا هو الراجح، لأنه لا يجوز لمسلم أن يصلي في بدن نجس ولا في ثياب نجسة. وهنا الإمام ابن المنذر يروي عن الشافعي بواسطة فيقول: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي، وثيابك فطاهر قال: في ثياب طاهرة. ثم رجح ابن المنذر كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا هو الراجح، أن المقصود بالآية الكريمة أن الإنسان لا يصلي إلا في ثياب طاهرة، وهذه من شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة كم يا شباب؟ كم؟ 9. أحسنتم، شروط صحة الصلاة 9، من بينها طهارة الثوب والبدن. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى حكم البول، هل هو نجس أم لا؟ فقال، قال رحمه الله: ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه وإيجاب تطهير البدن منه. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنت أنا وعمر بن العاص جالسين، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في يده درقة فبال وهو جالس، فتكلمنا بيننا شيئا، فقلنا: يبول كما تبول المرأة. فأتانا فقال: أو ما تدرون ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كان إذا أصابهم بول قرضوه فنهاهم فعذب في قبره. وهذا يدل على أن الله عز وجل خفف عن هذه الأمة، فبنو إسرائيل كانوا مأمورين بأن الرجل إذا سقطت قطرة البول على ثوبه أن يقرضه بالمقراض بالمقص ويلقيه. خفف الله عن هذه الأمة فأمرهم بغسل الثياب واستفيدوا منه، ولذلك رب العزة تبارك وتعالى رفع عنا الإسرة والأغلال التي كانت على الأقوام من قبلنا، فقد كان القوم قبل ذلك مع رسولهم إذا جاهدوا في سبيل الله عز وجل وغزوا وأخذوا المغانم كلها من الأعداء، ماذا كانوا يصنعون في المغانم؟ يجمعونها، أحسنت، ثم يدعون الله عز وجل أن يتقبل جهادهم، فإن تقبل الله جهادهم نزلت نار من السماء فاحترقت أو أحرقت هذه المغانم كلها ولا يستحلون منها شيء. خفف الله عن هذه الأمة فأباح لها الغنائم وأحل لها أن توزع على الغانمين. كذلك كان اليهود والنصارى من قبلنا لا يجوز لأحدهم أن يصلي إلا داخل الكنيسة أو داخل الدير أو داخل البيعة، ولا يحل له أن يصلي على الأرض، فأباح الله عز وجل لنا الأرض كلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا كله من التخفيف الذي أتاه الله عز وجل هذه الأمة المرحومة. نسأل الله أن يحيينا على سنة النبي محمد وأن يميتنا على سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو ميسرة قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. أولا، درجة الحديث: هذا حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ثانيا، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، الصحابة لم يشاهدوا شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على داخل هذين القبرين، فأشار إلى القبرين وقال: إنهما ليعذبان. وفي رواية: متى دفن هؤلاء؟ ثم قال: إنهما ليعذبان. فقد كشف الله الغطاء لنبيه صلى الله عليه وسلم ليرى هذا الغيب ويرى ويعلم سبب العذاب أيضا، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كان شيئا هينا يمكن لهما أن يبتعد عنه فيقيهما الله عز وجل من عذاب القبر. ثم قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. ما هي النميمة؟ أحسنت، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، تسمع فلان وترجع تقول: فلان يقول عنك كذا وكذا، رغم أنك لم تفتري، لأن النميمة تختلف عن الفرية، تفتري يعني تكذب عليه. لكن النميمة نقل الكلام هو هو، لكنه على سبيل الإفساد. أنت تعلم أنه إذا أخبرته هذا الخبر سيغضب على أخيه، ولذلك ينبغي للإنسان إذا سمع أحدا يسب أحدا أو يغتابه أو يتنقص منه لا ينقل هذا الكلام، لا تنقله، لأنك تعلم أنك إذا نقلته رغم أنك لا تكذب لم تنقل إلا الحقيقة، أنك حينما تنقله ستوغر صدره. وإنما إذا كنت فعلا رجلا صادقا مخلصا رد غيبته، قل له لا تغتب فلانا، اتق الله في فلان، ثم لا توصل هذا الكلام. وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، أحد القبرين يعذب من أجل النميمة، والآخر يعذب من عدم الاستبراء من البول. ما هو الاستبراء من البول؟ لا، ليس الاستنجاء، إنما الاستبراء هو التنزه من البول. يعني إيه التنزه؟ يعني التنظف من البول، يعني التنظف من البول، يعني يقوم الرجل ولم ينظف نفسه، وقيل يقوم عاجلا فتسقط قطرات من البول على ثوب، فإذا سقطت هذه القطرات وصلى فصلاة صحيحة باطلة؟ باطلة، لأنه تعمد أن يصلي بنجاسة، لا سيما عند الآخرين، يعني عند الأقوام السابقة. أما نحن فقد أمرنا الله بتطهير الثياب، ولكن بعض الناس يعتريها شك ووسواس، فتراه يكون نظيفا لكن يشك أنه نزل شيء، وإذا استنجى أكرمكم الله وقام يصلي يشك أنه نزل شيء، حينئذ ينبغي له أن يطرح الشك وأن يصلي. بل إن الذي يشك في خروج الريح وهو يصلي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يشم ريحا. يؤخذ من هذا وجوب الاستبراء من البول والتنظيف، وأن الإنسان إذا تعمد أن يلوث بدنه أو ثيابه ببول آثما. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو ميسرة قال حدثنا الحسن ابن مدرك الطحان قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر عذاب القبر من البول. وهذا الحديث اختلف العلماء في وقفه ورفعه، وقال الدارقطني الأشبه أن يكون موقوفا، أي من قول أبي هريرة رضي الله عنه، لكن معناه صحيح يؤيده الحديث الصحيح الذي قبله. ننظر إلى اختيار الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، هل البول نجس أو ليس بنجس؟ فقال قال رحمه الله: قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي عليه السلام على نجاسة البول، وبه يقول عوام أهل العلم منهم مالك وأهل المدينة وسفيان وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم والشافعي وأصحابه، وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم. قال: وقد اختلفوا في البول اليسير مثل رؤوس الإبر يصيب الثوب. اختيار الإمام أبو بكر المنذر أن البول نجس، البول نجس، وهذا اختيار عوام أهل العلم، يعني يريد أن يقول إجماع، فهذه المسألة يمكن أن يكون عليها إجماع، وقوله وبه يقول عوام أهل العلم أي عامة أهل العلم. والعلماء فعلا لا أعلم أحدا قال بطهارة بول الإنسان، أما ما عدا بول الإنسان فقد اختلف العلماء فيه، مثلا بول ما يؤكل لحمه، بول الجمل، بول الغنم إلى آخره، اختلف العلماء فيه على قولين. الإمام الشافعي رحمه الله يرى الأصل النجاسة، نجاسة البول، ويقيس على بول الإنسان، ويستدل بعموم فكان لا يستبرئ من البول، وقال الألف واللام هنا للجنس تعم وتشمل كل بول، إنسان أو حيوان، يؤكل لحم أو لا يؤكل لحم. لكن بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه رأوا أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. واستدلوا بحديث العرنيين الذين أتوا إلى المدينة فاجتووا المدينة يعني أصابهم مرض وكذا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا خارج المدينة وأن يذهبوا إلى راعي إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها حتى يعني علاجا لهم، علاجا لهم حتى تصح جسومهم. فذهبوا فعلا ضعفاء نحفاء، فأخذوا يشربون من أبوالها وألبانها وأكرمهم الراعي وأحسن ضيافتهم. فلما صحت وعادت إليهم أجسامهم ردوا الوفاء للراعي بأن قتلوه وسرقوا الإبل ومضوا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم من أتى بهم وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو عذبهم عذابا شديدا. محل الشاهد هنا إيه؟ أنه أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلو كان البول نجسا ما أمرهم أن يشربوا البول النجس. فقاس بعض العلماء البول النجس، قاسوه على كل بول، قال لك أي بول يؤكل لحمه يجوز أن يشرب أو يؤكل فهو طاهر، ولو جاء على ثوبك فإنك لا تتأثر به. الإمام الشافعي رحمه الله رد على قول الجمهور وقال لا، حتى بول الجمل نجس وبول الإبل نجس. طيب يا إمام رحمك الله كيف تفسر هذا الحديث؟ قال مع نجاسته جاز استخدامه لضرورة. البعض الناس يظن أن الإمام الشافعي لم يعلم بالحديث، علم بالحديث لكن رأى الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجوز استخدام النجاسة لضرورة. ولذلك العلماء الذين احنا احتجنا الكلام الشافعي الآن في مسألة نقل الدم والقضايا دي كلها مسألة مهمة، مسألة مهمة. الدم نجس، طب انت هتحط الإنسان دم وتنقل من إنسان لإنسان دم عليه، هو هل يجوز العلاج بالنجاسة؟ على أصول الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجوز استخدام النجاسة للعلاج وللحاجة وللضرورة. على كل حال قول الجمهور بأن بول ما يؤكل لحمه طاهر هذا هو الراجح، لكن أردنا أن نفصل لكم قول الإمام الشافعي رحمه الله. وقالوا قال الجمهور ردا على الشافعي بأنه ما دام نجسا لا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج به، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا بالنسبة لبول الإنسان. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة نتعرض لها كثيرا، وهي مسألة اليسير من البول الرشاش الذي قد لا يراه الإنسان مثل رؤوس الإبر ونحو ذلك، إذا ارتد إلى الثوب هل يغسله أو يتركه؟ فقال قال رحمه الله وقد اختلفوا في البول اليسير مثل رؤوس الإبر يصيب الثوب، فقال الطائفة يجب غسل قليل ذلك وكثيره، وهذا قول مالك فيما حكاه ابن القاسم. قال قول مالك يغسل قليل البول وكثيره، وهو قول الشافعي وأبي ثور. قال وكان النعمان يقول في البول ينتضح على الثوب مثل رؤوس الإبر، قال ليس هذا بشيء يعقوب عنه، وفي كتاب محمد بن الحسن في من ينضح عليه مثل رؤوس الإبر، واستيقن أنه بول قال ليس عليه غسله. ألا ترى أن الرجل يدخل المخرج فيقع الذباب على العذرة والبول ثم يقعن عليه وعليه ثيابه فلا يجب عليه في ذلك غسل؟ قال أبو بكر هنا ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله مسألة البول اليسير وذكر فيه قولين، قول مالك والشافعي بأنه يغسل يسيره وقليله وكثيره حتى ولو كان مثل رؤوس الإبر، والقول الثاني قول النعمان. من هو النعمان؟ النعمان من هو جماعة؟ أبو حنيفة. أحسنت، الإمام أبو حنيفة. كان النعمان يقول في البول ينتضح على الثوب مثل رؤوس الإبر، قال ليس هذا بشيء، ليس هذا بشيء، وكذلك محمد بن الحسن ويعقوب. يعقوب من هو يعقوب؟ أبو يوسف. قوى جمع أصحاب الرأي أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، فقال ليس عليه غسل. يبقى عندنا في المسألة قولان، قول مالك والشافعي يغسل قليله وكثير، قول الثاني قول أبي حنيفة يعفى عن هذا، يعفى عن يسير البول. ومحمد بن الحسن الشيباني هذا من فقهاء العراق يذكر مثالا عقليا ليدلل على أنه لا يجب عليه غسل، فيقول ألا ترى الرجل يدخل المخرج، يعني يدخل الحمام يعني يقضي حاجته، فيأتي الذباب يقف على العذرة والبول ويقف على الإنسان، ولم يقل أحد أنه يجب أن يغسل ثيابه من ذلك ولا أن يغسل بدنه من ذلك. هكذا قال. انظر إلى ابن المنذر سيرد عليه عقليا أيضا فيقول. قال أبو بكر رحمه الله: قد أغفل هذا القائل حيث جمع بين شيئين متباينين، وذلك أن البول الذي يرشش عليه قد استيقن بوصوله إلى ثوبه، وأرجل الذباب رقاق قد يجف فيما بين البول ووصولها إلى ثوب الإنسان وقد لا يجف، فهذا باب شك، فما وصل إلى ثوبه مما يرشش عليه يجب غسله، وما هو في شك من وصوله إلى ثوبه فليس عليه غسله، لأن الثوب طاهر بيقين وهو في شك من وصول النجاسة إليه في هذه الحال. قال: وقد حكي عن الدارمي عن أبي نعيم أنه قيل لمسعر: إن أبا يوسف يقول لا بأس بالبول إذا كان مثل عين الجراد ورؤوس الإبر، فجعل يستحسنه. الإمام أبو بكر بن منذر رد هذا القياس بإيه؟ أنا عاوزك تجمع للكلام ده وتتكلم بلغة الأصليين. قياس مع الإيه؟ مع الفارق. قياس ليس صحيحا لاختلاف العلة. أحسنت. يعني وقاسه على الذباب الذي يقف على العذرة أكرمكم الله، ثم يأتي إلى الثوب، والعلماء متفقون على عدم وجوب غسل الثوب، ثم يقول لا تقس رشاش البول على هذا، فرشاش البول وصل يقينا إلى الثوب، أما هذا الذباب فهناك شك من وصوله، قد يكون جاف قبل أن يصل وقد يكون وصل، إذن أنت في شك. فقياس اليقين على المشكوك فيه ليس صحيحا، هكذا يريد أن يقول أبو بكر بن المنذر. تمام. طيب الراجح، ما هو الراجح يا شباب؟ رشاش البول القليل الذي يأتي على الثوب. إنسان أكرمكم الله يجلس في الحمام، قد يرتد الرشاش، قد يراه أو لا يراه، لكنه حتى لو تيقن أن هناك رشاش جاء رشاش على ثوبه لا يستطيع أن يحدد مكانه من صغره وقلته وندرته، هل يجب عليه غسله أم لا يجب؟ نعم لا يجب لأنه إيه؟ في مشقة، والمشقة تجلب التيسير. أحسنت. لا يجب أيضا، لا يجب. يعني يجب ولا لا يجب؟ يجب. طيب على كل حال الراجح هو قول أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه بأنه لا يجب إذا كان قليلا نادرا يشق تحديد مكانه وإزالته، يشق تحديد مكانه وإزالته، لقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فهذا في حرج على الإنسان، أما إذا كان مطحه أو غسله لا حرج فيه فيجب عليه أن يزيله. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة المذي، هل المذي نجس أم لا، وإذا أصاب الثوب أو البدن ما هو الحكم في ذلك. فقال: قال رحمه الله: ذكر إيجاب غسل البدن والثوب يصيبه المذي. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المذي من البدن. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة عن أبي حسين الأسدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكانت عندي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت رجلا فسأله فقال توضأ واغسله. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال قيس لعطاء أرأيت المذي أكنت ماسحه مسحا؟ قال لا، المذي أشد من البول يغسل غسلا. أخبرني عائش بن أنس أخو بني سعد بن ليث قال تذاكر علي وعمار والمقداد المذي فقال علي إني رجل مذاء فاسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإني أستحيي أن أسأله عن ذلك لمكان ابنته مني ولولا مكان ابنته لسألته. قال عائش فسأله أحد الرجلين عمار أو المقداد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم المذي إذا وجده أحد منكم فليغسل ذلك منه ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه ثم لينضح في فرجه. وممن أمر بغسل المذي عمر وابن عباس رضي الله عنهم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشيم عن أبي حمزة مولى بني أسد قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قلت بينما أنا على راحلتي بين النائم واليقظان أخذتني شهوة فخرج من ذكري ما ملأ حاذي وما حوله. قال اغسل ذكرك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المذي والودي والمني من المني الغسل ومن المذي والودي الوضوء يغسل حشفته ويتوضأ. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول إنه لا يخرج من أحدنا مثل الجمانة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ. والمقصود بالجمانة القطرة من المذي تخرج على رأس الذكر أكرمكم الله تلمع كالجمانة الفضة. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان عن أبي عثمان عن سلمان ابن ربيعة أنه تزوج امرأة فلاعبها فخرج من ذكره شيء قال فاغتسلت ثم أتيت عمر فسألته أو قال فذكرت ذلك له فقال ليس عليك في ذلك شيء إنما ذلك أيسر وأمره أن يغسل فرجه ويتوضأ. قال أبو بكر وبهذا نقول لا يجزئ عندي في المذي إلا الغسل من الثوب الذي يصلي فيه والبدن. وممن هذا مذهبه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وكثير ممن نحفظ عنه من أهل العلم غير أحمد فإن إسحاق بن منصور حكى عنه أنه قال في المذي نرجو أن النضح يجزئه والغسل أعجب إلي. وحكى الأثرم عنه أنه قال حديث سهل بن حنيف لا أعلم شيئا يخالفه. وقال مرة لو كان عن غير ابن إسحاق محمد بن شداد عنه. قال أبو بكر والحديث الذي احتج به أحمد. قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء فقال كيف أصنع بما أصاب ثوبي منه؟ قال تنضح حيث ترى أنه أصابه بكف من الماء. تلخيص المسألة حكم المذي جمهور أهل العلم على أن المذي نجس وأنه يجب على الإنسان إذا أمذى أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والمذي والودي والمني ثلاثة أشياء، والفرق بينهم أن المني يخرج بدفق وشهوة، وأن الودي ينزل بعد البول، وأن المذي ينزل عند المداعبة والتفكير في الشهوة، وشهوته أقل من شهوة المني، وإذا نزل لا ينزل بدفق إنما يسيل سيلانا. هذا هو الفرق بين هذه الثلاثة. أما المني فمنه الغسل، وأما الودي والمذي فمنه الوضوء فقط أو الاستنجاء وغسل الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لم يذكره المصنف: اغسل ذكرك وتوضأ، وفي رواية: واغسل أنثيك. قال الأطباء: وتبليل الأنثيين يقلل المذي، والأنثيان هما الخصية. نعم. قال رحمه الله: ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك والليث وعمر بن الحارث وابن سمعان ويونس ابن يزيد أن ابن شهاب حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال حدثنا الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبي فيبول عليه، فإذا كان لم يطعم الطعام صب عليه الماء. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: ينضح بول الغلام ما لم يأكل الطعام ويغسل بول الجارية. روي هذا القول عن علي وأم سلمة وعطاء والحسن، وبه قال أحمد وإسحاق. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم. قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن أمه قالت: رأيت أم سلمة تغسل بول الجارية في ذلك ولا تغسل بول الغلام. وقال الطائفة: لا فرق بين بول الغلام والجارية في ذلك، هذا قول النخعي، وكان يرى أن يغسل ذلك. وبه قال سفيان في بول الغلام والجارية قال: يصب عليه الماء. وكان أبو ثور يقول: يغسل بول الغلام والجارية. وإن ثبت حديث الرش عن النبي عليه السلام كان الرش جائزا في بول الغلام. قال: وقد روينا عن الحسن والنخعي قولا ثالثا، وهو أن بول الغلام والجارية ينضحان جميعا ما لم يطعما. قال أبو بكر: يجب رش بول الغلام بحديث أم قيس وغسل بول الجارية. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة قالت: جاءت بابن لها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صبيها فوضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام. قال الزهري: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية. قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا مفسرا، وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده. قال حدثنا نعيم ابن رزيق النيسابوري قال حدثنا أبو قدامة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام. قال قتادة هذا إذا لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا فإذا طعم غسل جميعا. قال وقد روينا في هذا الباب غير هذا الحديث وقد ذكرته في غير هذا الموضع. وحديث قتادة لم يرفعه سعيد بن أبي عروبة رواه إسحاق بن راهوي عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن محمد بن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أراد أن يذكر هذا الإسناد الأخير ليدلك على أنه مرسل. علي بن الحسين لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن يضعف الحديث. تلخيص المسألة، حكم بول الغلام والجارية، ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول ينضح بول الغلام ما لم يأكل الطعام ويغسل بول الجارية، وهذا قول الجمهور. القول الثاني يغسل بول الغلام والجارية لا فرق بينهما، طعم أو لم يطعم، وهذا قول النخعي وأبي ثور وسفيان. القول الثالث بول الغلام والجارية ينضحان جميعا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا، وهذا قول الحسن ورواية عن النخعي. الترجيح ما هو الراجح؟ أحسنتم، القول الأول قول الجمهور. الراجح هو القول الأول، ينضح بول الغلام ما لم يأكل الطعام لشهوة، فإن أكلها لشهوة غسل. أما بول الجارية فهو يغسل على كل حال، طعمت أو لم تطعم. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، يغسل ينضح بول الغلام ما لم يأكل الطعام. حديث أم قيس قالت ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام، قالت فدعا بماء فنضحه. إذا القول الأول هو الراجح والحديث واضح. المسألة الثانية، ما هو النضح؟ ما الفرق بين النضح والغسل؟ ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. نعم أحسنت، أحسنت. النضح هو رش الماء عليه، رش الماء على المكان دون عصر. أما الغسل وضع الماء على المكان وعصره. إذن فرق بين النضح والغسل. نعم. قال رحمه الله: ذكر النجاسة من البول والمذي وغير ذلك تصيب الثوب ويخفى مكانه. قال: اختلف أهل العلم في الثوب تصيبه النجاسة ويخفى مكانه، فقال الطائفة ينضحه، كذلك قال عطاء، وقال الحكم وحماد في الرجل يحتلم في الثوب يخفى مكانه ينضحه وإن رآه غسله، وقال أحمد في المذي ينضحه. وفيه قول ثان وهو أن يتحرى ذلك المكان فيغسله، هكذا قال ابن شبرمة في البول يخفى مكانه. قال وفيه قول ثالث وهو أن يغسل الثوب كله، روي هذا القول عن النخعي وهكذا قال الشافعي، غير أنه لا يوجب غسل المني من الثوب. وقال مالك في المني أو الودي أو البول يصيب الثوب لا يصيب موضعه، قال يغسل تلك الجهة تلك الجهة من الثوب، فإن عمي عليه غسل الثوب كله. قال أبو بكر يغسل الثوب كله. تلخيص المسألة، إذا أصاب الثوب نجاسة وخفي مكانها، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول ينضح مكانه أي يرشه بالماء. القول الثاني يتحرى المكان فيغسله. القول الثالث أن يغسل الثوب كله. واختار ابن المنذر رحمه الله أن يغسل الثوب كله. اختار ابن المنذر رحمه الله أن يغسل الثوب كله. نعم. الراجح لا أدري. نعم. اجتهدوا أنتم في المسألة ديت كده، حاولوا تجتهدوا إن شاء الله تجيبون الراجح الأسبوع القادم. أما أنا فمتوقف في هذه الأشياء الثلاثة، الأقوال الثلاثة، ولعل إن شاء الله يعني نصل إلى. طب حد عنده أي ترجيح الآن؟ نعم. ارفع صوتك. ألا يزول حكمها بزوالها؟ لكن هنا الآن يتكلم عن نجاسة حقيقية لم تزل بعد. لو جفت النجاسة على الراجح كما ذكرت من كلام أهل العلم على الراجح أنها تطهر، لكن ثوب مبلل بالماء ثم جاءت عليه نجاسة ففيها بعضها ماء وبعضها نجاسة ولا يدري أين مكان النجاسة من الماء، هذا هو محل السؤال. نعم. طيب أعطيكم فرصة وأعطوا نفسي فرصة نحاول نجتهد كده ونراجع كلام العلماء لعلنا نصل إلى حل في هذه القضية. الأقوال الثلاثة: النضح، الغسل، غسل المكان، غسل الثوب كله، ثلاثة أقوال. فاحنا سنمشي على كلام المصنف رحمه الله ابن المنذر أنه يغسل الثوب كله حتى نراجع أقوال أهل العلم، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يلهمنا وإياكم رشدانا، لأنه لا يجوز أن نتكلم في دين الله بآرائنا. نعم. قال رحمه الله: ذكر وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك وعمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال: لتحته ثم لتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال أخبرني ثابت الحداد قال حدثني عدي ابن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. قال: وقد روينا عن عائشة وأم سلمة أنهما أمرتا بغسل دم الحيض من الثوب. قال: حدثنا سهل بن عمار قال حدثنا مصعب قال حدثنا الأوزعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا تطهرت المرأة من حيضتها فإن كان ثوبها أصابه أذى غسلت ما أصابه، وإن لم يكن أصابه شيء صلت فيه. قال: وحدثونا عن الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن عن بكار بن يحيى عن جدته قال: حدثتني قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة فسألتها امرأة فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبث إحدانا أيام حيضتها ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تمكث فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يكن يمنعنا ذلك أن نصلي فيه. قال أبو بكر: فغسل دم الحيضة يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، وحكم سائر الدماء كحكم دم الحيض، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره، وليس لقول من قال إذا كان من أدركه الطرف منه لا يكون لمعة لا يفسد الصلاة معنى، لأن الأخبار على العموم ويدخل فيها قليل الدم وكثيره فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسل دم الحيضة، وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئا بغير حجة. الإمام ابن المنذر رحمه الله ذكر مسألة ثم تطرق إلى مسألة أخرى. المسألة الأولى حكم دم الحيض، الجواب: دم الحيض نجس. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة كما ثبت في الصحيحين حينما سألته عن دم الحيضة يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. هذه المسألة الأولى، ولا أعلم فيها مخالفا، لكن أبا بكر بن المنذر رحمه الله قاس عليه كل الدماء فقال: وحكم سائر الدماء كحكم دم المحيض. هنا لا يوافق الإمام المنذر على هذا من كثير من أهل العلم، فكثير من أهل العلم فرق بين دم الحيض ودم الجروح. الأذن، نتوقف الأذن إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام ابن المنذر رحمه الله قاس سائر الدماء كدماء الجروح وغيرها على دم الحيض، وخرج بنتيجة وهي أن الدماء كلها نجسة قليلها وكثيرها. القول الثاني في هذه المسألة أن الدماء الأخرى لا تقاس على دم الحيض، فدم الحيض ثبت فيه نص فلا يقاس عليه إلا ما كان في معناه، لأن المخرج له تأثير في الحكم، فدم الحيض أكرمكم الله يخرج من فرج المرأة، فكل دم خرج من فرج المرأة سواء كان حيضا أو استحاضة أو غير ذلك أو دم نفاس أو نحو ذلك فإنه يقاس على دم الحيض، لكن دماء الجروح لا تقاس على ذلك، بدليل حديث عباد بن بشر حينما طعن وهو يصلي وسال الدم وأكمل صلاته، ولو كان الدم نجسا لقطع صلاته. على كل حال هذه المسألة ستأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى، لكن نشير إشارة إلى أن الحديث الوارد هو في دم الحيض وما كان في معناه، أما دماء الجروح ففيها خلاف بين أهل العلم بين الكثرة والقلة كما سيأتينا التفصيل إن شاء الله تعالى. إذن يؤخذ من هذه المسألة أن الإمام ابن المنذر رحمه الله يرى أن دم الحيض نجس، وهذا قول يوافق عليه عامة أهل العلم. لكن هناك مسألة أخرى، وهي أن المرأة أكرمكم الله إذا غسلت دم الحيض من الثوب وبالغت في غسله فإنه يبقى أثره في الثوب كاحمرار ونحوه، لكن يذهب جرمه ورائحته، فهل هذا الأثر يؤثر في الثوب أم أنه يشق إخراجه ولذلك عفي عنه للمشقة؟ من أجل ذلك عقد الإمام ابن المنذر هذا الباب فقال: قال رحمه الله: ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب. قال: واختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب، فرخصت فيه فرقة، ومما رخص فيه عائشة، وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل، وهذا قول الشافعي. قال وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن يلطخ بشيء من زعفران، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا وجد في ثوبه دما فغسله فلم يخرج دعا بجلمين فقطع مكانه. قال حدثنا يحيى بن محمد. الجلمان هو المقراط، وهو ما نسميه المقص. جلمان يعني مقراض يقص الإنسان بشفرتان متقابلتان تقص القماش ونحن. نعم. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم المحيض يصيب الثوب، قالت اغسليه، قلت إنه لا يذهب، قالت فلطخيه بشيء من الزعفران. قال وفيه قول ثان، قال حدثنا علي بن الحسن وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج عن حماد عن أيوب وعبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أصاب ثوبه دم غسله، فإن لم يذهب قرضه بالمقراض. قال أبو بكر وبالقول الأول أقول، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار. قال وإذا غسل من في ثوبه دم الدم من ثوبه فقد أتى بما أمر به وليس عليه أكثر من ذلك. ولما كان معلوما أن أثره قد يذهب بالغسل وقد لا يذهب، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، دل على أن الثوب الذي فيه دم المحيض يطهر بالغسل على ظاهر أمره. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا مفسرا غير أنه من حديث ابن لهيعة. قال أخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قولة بنت يسار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. تلخيص المسألة، ذكر دم الحيض يغسل فيبقى أثره، قولان لأهل العلم، القول الأول قول جمهور أهل العلم أن الثوب يطهر بذلك ولا يضر الأثر، قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. القول الثاني أنه يقرض بالمقراض، وهذا قول ابن عمر وقد انفرد به، ولعله فعله على سبيل الاحتياط، لكن الراجح هو القول الأول أنه يغسل ولا يضر أثره. المسألة الأخيرة، أراد ابن المنذر أن يبين أن القياس الذي ذكره قياس صحيح، وهو تطهير جميع الدماء، وذكر هذه القصة فقال. قال رحمه الله ذكر تطهير البدن من الدم. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليه بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصين فأحرقته حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. صلى الله عليك يا رسول الله، آذاك قومك كثيرا فصبرت حتى بلغت دعوة ربك عليه الصلاة والسلام. استدل ابن المنذر رحمه الله بهذه الواقعة على أن الدم يجب غسله. نعم يجب غسل الدم، ولكن حكاية الفعل لا تدل على الوجوب، ولذلك المسألة ما زالت محل بحث عند الفقهاء واختلاف شديد بينهم، هل كل دم نجس أم أن الدم الكثير الفاحش فقط ويعفى عن اليسير، وهذا إن شاء الله سوف يعقد له باب آخر. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ أسئلتكم. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول: هل سؤر الخنزير نجس قياسا على سؤر الكلب أم طاهر لعدم ورود نص بنجاسته؟ قولان لأهل العلم، والذي تميل إليه النفس أن سؤر الخنزير نجس لأنه متولد من لحم نجس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: رجل اشترى سيارة جديدة ويريد أن يقدم فدوى أي فدية حتى لا يحدث أذى لها إن شاء الله، فما صحة ذلك وما مقداره إن كان صحيحا؟ هذا السائل يتكلم عن عادة عند كثير من المصريين، إذا اشترى سيارة ذبحة، أو بنى بيتا جديدا ذبحة، أو بنى مصنعا جديدا ذبحة. فنقول اعتقاد هذا السائل أنه لابد أن يذبح ذبحا ويفرقه على الفقراء، وإلا حدث شيء يعني أصيبت بالعين أو الأذى أو نحو ذلك، فنقول هذا اعتقاد باطل. وإنما أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نحفظ به الممتلكات من العين، وهو أن تضع يدك على مقدمة السيارة وتدعو بهذا الدعاء الثابت في سنن أبي داود: اللهم إني أسألك خير هذه السيارة وخير ما هي له، وأعوذ بك من شرها وشر ما هي له. أو تقول: اللهم إني أسألك هذه السيارة خير هذه السيارة وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل امرأة أو اشترى خادما يضع يده على مقدمة ويقول: اللهم إني أسألك خير هذه المرأة وخير ما هي له، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يعد أكل الذبائح المذبوحة على الأضرحة للمضطر ولغيره حراما، وهل يضر بجسم الإنسان؟ الذبائح المذبوحة على الأضرحة، على الأضرحة، أولا اجتماع الناس عند الضريح، عند ضريح الشيخ فلان والشيخ علان، هذا اجتماع باطل، لأن كثيرا من الناس يتبركون ويتمسحون، وبعضهم يعتقد أن الشيخ ينفع أو يضر، فهذا اعتقاد شركي لا يجوز. وحينئذ لا يجوز الإنسان أن يذبح لهؤلاء ويطعمهم، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح لوجود مشاكل بين الزوجة وزوجها، وهذه الزوجة تريد الطلاق من زوجها، وهذه المشاكل قد تؤدي إلى الطلاق، ولا يوجد من يعولها ويعول الطفل إذا انفصلت عنه؟ لا ينبغي أن يجهض الطفل حتى ولو لم ينفخ فيه الروح إلا لحاجة ملحة كمرض المرأة ونحو ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: حفظكم الله وبارك فيكم، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى الحديث. ما المقصود بالساعة في الحديث؟ اختلف العلماء في الساعة الأولى على ثلاثة أقوال: القول الأول تبدأ من الفجر، والقول الثاني تبدأ من الشروق، والقول الثالث تبدأ من التهجير. وهذا القول الثالث قول الإمام مالك، واستدل بقوله: من هجر إلى المسجد، أي ذهب في وقت الهجير، ووقت الهجير هو وقت اشتداد الحر. لكن الرأي الذي تميل إليه النفس أنه يبدأ من شروق الشمس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: أنا صاحب دعوة في بلدي، أحفظ قرآن، أحفظ قرآن مجانا وأعمل على نشر السنة، ولكن دخلي لا يكفيني وأمامي فرصة للسفر للتدريس، فهل أسافر وأترك المجال في الدعوة أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. إن كان هناك من يحمل هم الدعوة ويقوم بالواجب الذي تقوم به فلا بأس، وإن لم يكن فاجلس. وإن كان الأولى على كل حال أن تقنع بما آتاك الله من قليل العيش وبارك لك فيه، وأن تستمر في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قد يبارك لك في أهلك ومالك ولدك. واعلم أنك لن تعمل عملا مجانا، فإن الأعمال في الدعوة إلى الله عز وجل إذا أخلصت فيها النية فإن الله تبارك وتعالى يكافئك على ذلك. لا تنتظر مكافأة دنيوية، وإنما يكافئك رفعة في الدرجات يوم القيامة، وهذا خير من الدنيا وما فيها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل تزوج امرأة، فهل يجوز له الزواج من امرأة حماه الأخرى التي هي ليست بحماته؟ تزوج رجل بامرأة وزوجة حماه، يعني زوجة أبي زوجته، زوجة أبي زوجته، فهو سيجمع بين المرأة وإيه؟ وضرة أمها، أليس كذلك؟ يجمع بين المرأة وضرة أمها. هذا الأمر ليس فيه حرج شرعي إلا إذا وجد فيه قطيعة رحم أو نحو ذلك أو مفسدة فليبتعد عنه، لكن من الناحية الشرعية لا أعلم نصا يحرم ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، رجل تزوج من ابنة خاله، وعند تقسيم الميراث أكل خاله من ميراث أمه ولم يعطيه لها كاملة، ثم مرت الأيام وعند توريث زوجته من أبيها أكل إخوتها من ميراثها ولم تأخذه كاملة، وبينهما منازعات على هذا المال، ولكن هذا الرجل بيده قطعة أرض ملكهم، ولكن ورقها مكتوب باسمه، فهل يحل له أن يأخذ هذه القطعة مقابل ما قطعوه من ميراث أمه وزوجته؟ نحن لا نستطيع أن نفتي بالخداع، وإنما عليه أن يجمع هؤلاء الناس ويأتي بجلسة شرعية ويعرض على هذه الجلسة الشرعية أركان القضية، فإن حكمت الجلسة بأن يأخذ شيئا من ذلك أمامهم دون خداع فلا بأس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: ما الحكم لو لامسني طفل صغير وهو على جسده بول جاف أثناء الصلاة؟ إذا جف البول تماما الراجح من كلام أهل العلم أنه تطهر النجاسة إذا زال لونها وطعمها وريحها. نعم. سائل يقول: بارك الله فيك شيخنا، إذا أقسم الإنسان على أن يفعل معصية ولم يفعلها فهل عليه كفارة؟ إذا أقسم الإنسان أن يفعل معصية فعليه ألا يأتي المعصية ويجب عليه أن يكفر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذن الراجح غسل الثوب كله. جزاك الله خيرا وبارك فيك. ولو كانت هذه القاعدة يرجح بها بين أقوال أهل العلم لكانت أسهل ما يكون، وإنما العلماء يقولون: ليس الفقه معرفة الخير والشر، إنما الفقه معرفة خير الخيرين وشر الشرين، والأمر الترجيح إنما يكون بدليل شرعي لا بالاحتياط والورع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: امرأة تعلم أن مال زوجها حرام، فماذا تصنع ومعها أولاد، عليها أن تنصح زوجها بأن يتكسب حلالا ثم تأكل هي وأولادها من المال بقدر الحاجة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما الفرق بين الغلام والجارية؟ الغلام هو الذكر والجارية هي الأنثى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الراجح في الثوب الذي يصيبه المذي؟ هل الغسل أم النطح؟ الغسل بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله. سائل يقول: جزار يشوبه أو يصيبه الدم، كيف يصلي؟ وهل هناك فرق بين دم الذبح ودم العروق والتقطيع من اللحم؟ نعم، أما الدم المسفوح الذي ينزل عند الذبيحة عند ذبح الذبيحة بشدة فهو نجس، إذا جاء على الثوب يجب أن يغسله، لقول الله عز وجل: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أما الدم المتبقي في العروق في اللحم فإن هذا طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نضع اللحم في القدر فكان الدم يكون فوق الماء وكنا نأكل اللحم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: عافاكم الله يا شيخنا، عندي شرخ في فتحة الشرج، وبسبب هذا الشرخ لا يوجد تحكم، فأجد أثرا في الثياب وأكثر ذلك، وأحس بخروج بعض الأشياء وأنا في الصلاة، فما حكم ذلك وما حكم الصلاة؟ صلاتك إن شاء الله صحيحة، وصل على حسب حالك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: انتشر في هذه الأيام الكلام في أعراض العلماء بشدة، نرجو نصيحة. أعراض العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز الوضوء بخمر على من قال بجواز الخمر؟ لا يجوز الوضوء بالخمر، ولا أدري من هذا الذي قال بجواز الخمر، والخمر محرمة بنص القرآن والسنة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. سائل يقول: السلام عليكم شيخنا حفظك الله، صلى بنا رجل والدم يخرج من جرح في قدمه، فما حكم هذه الصلاة؟ اختلف العلماء في هذا الجرح، والراجح أنه إن كان قليلا وليس فاحشا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: امرأة حملت من الزنا وهي الآن حامل 3 أشهر، فهل يحل لها إسقاط الجنين؟ لا يحل قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل به سلس بول يصلي ولو خرج منه قطرة البول وهو في الصلاة، ولكن ما حكم ثوبه الذي أصابه هذه القطرة؟ وطهارة الثياب شرط من شروط صحة الصلاة. أما إن كان هذا كثيرا فهو حكمه حكم صلاة صاحب الأعذار، ولذلك فليصلي على حسب حاله. أما إن كان نادرا كل أسبوع مرة أو كل يومين 3 مرات فعليه أن يطهر ثوبه ويصلي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: إني أعمل بمحافظة بعيدة وأمكث فيها 3 أيام إلى 10 أيام، فهل يعد مكان عملي هذا دار إقامة لي أم أقصر في صلاتي، وما الدليل؟ جزاك الله خيرا. إن كنت قد استوطنت عرفا كأن تستأجر شقة أو غرفة ومعك مفتاحها تغلقها وتضع فيها ثيابك ومتاعك، فقد صار لك محلان للإقامة، تتم هنا وتتم هناك. أما إن كنت تنتقل من فندق إلى فندق ويستضيفك الناس فأنت مسافر. بارك الله فيكم. سائل يقول: يوجد مصاحف قديمة وقد هلكت، فماذا نفعل بها علما بأنها وقف لله تعالى؟ هل نحرقها أو نوزعها على المسلمين؟ وجزاكم الله خيرا. إن كان لا يمكن أن ينتفع بها وخفتم على أنها قد تهان، فيجوز حرقها بنية حفظها وعدم إهانتها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل يجوز الحلف بالمصحف معتقدا أن المصحف ينفعه أو يضره؟ وهل يجوز الحلف بالمصحف دون هذا الاعتقاد؟ الحلف بالمصحف هو حلف بكلام الله، والكلام صفة من صفات الله عز وجل، ويجوز الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وإن كان الأولى أن يقول وكلام الله أو يقول ومنزل هذا القرآن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. امرأة فعلت شيئا ثم لما سئلت عنه أقسمت أنها لم تفعل، فما عليها؟ هذا يمين غموس، وسمي غموسا لأنه يغمس بصاحبه في جهنم، ولا ليست له كفارة إلا التوبة الصادقة وإفساد ما أصلحت بيمينها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. سائل يقول: ما حكم اعتصام الأئمة من أجل زيادة مرتباتهم؟ لا أدري. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل روث الحمار الأهلي نجس؟ وهل يجوز الوضوء من ماء شرب منه حمار أهلي؟ أما روث فنجس بنص الحديث في البخاري: إنها ركس، إنها روثة حمار. أما سؤره يعني بقية شربه فالراجح أنه طاهر. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نريد دورة في شرح الكتب الآتية للأهمية: تدريب الراوي وشرح علل الترمذي وكتاب الجرح والتعديل، ونريد أن نعرف مواعيد دروس الشيخ وحيد بارك الله فيكم ومواعيد الدورات العلمية. أما مواعيد الدروس فموجودة على الموقع، يمكن أن تدخل على الموقع فتجد مواعيد الدروس إن شاء الله، سواء كانت في القنوات الفضائية أو كانت في المساجد. ونختم إن شاء الله تعالى بدورة العقيدة المكثفة التي ستعقد الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نبشر إخواننا بأن دورة العقيدة المكثفة إن شاء الله ستعقد في الأسبوع القادم يوم الأربعاء والخميس من الفجر إلى العشاء، وسيتم تدريس فيها كتابين: كتاب العقيدة الواسطية وكذلك كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وسوف يدرس فيها شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم ولي أمورهم خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.